قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط. كتاب الشروط دخلنا في كتاب الشروط وأخذنا منه تقريبا بابا واحدا. ثم باب إذا باع نخلا قد أبرت، هذا هو أيوة. باب إذا باع نخلا قد أبرت، التأبير هو التلقيح، والتلقيح معروف عند أهل النخيل، هذا بعد أن أبرت بعد أن لقحت باعها، فماذا؟ فسيأتي حكمه بيان حكمه في الحديث. يقول رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد كلاعي التنسي الأصل ندين دمشق، قال أخبرنا مالك مام دار هجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، أي بعد تلقيحها باعها، معنى ذلك أنه بدأ يعني ثمرها في بداية صلاحها، فثمرتها للبائع بعد تأبيرها، يعني فثمرتها للبائع، الثمر الذي قد أبر يكون يأخذه البائع، المشتري ما يأخذه، إنما يأخذه البائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري يعني اشتريتك النخيل بما عليها من الثمار، فإذا اشترطها فيكون على الشرط، لأن الشرط يعني يعمل في مثل هذا شرط صحيح، شرط جائز، ليس شرطا باطلا. قال رحمه الله: باب الشروط في البيوع، أي باب بيان جواز الشروط في البيوع، منه ما يصح ومنه ما لا يصح، فالذي يصح مثل اشتراط يعني الثمرات، أن ثمرات النخيل بعد تأبيرها هذا يجوز، ومنه ما لا يجوز كما سيأتي في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل: حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي، القعنبي الحارثي هذا من طبقة التاسعة، من صغر الطبقة التاسعة، هذا مدني نزيل البصرة، وإذا وجدناه مع المدنيين يكون السند مدنيا، وإذا كان مع البصريين كذلك، لأنه سكن فترة من الزمن في المدينة، هو أصله مدني وانتقل إلى هنا. قال: حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر من الطبقة السابعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني والطبقة الرابعة عن عروة بن الزبير الطبقة الثالثة أحد فقهاء السبعة أن عائشة رضي الله تعالى عنها من لطائف هذا الإسناد أنه يعني فيه رواية تابعي عن تابعي، وأن عروة أحد فقهاء السبعة ويروي رواية الراوي عن خالته، وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها من المفسرين السبعة روت 2210 حديث، هذه فضولة طائف في هذا الإسناد. قال: أخبرته أن بريرة بنت صفوان، هذه جارية يعني وعني مولاة عائشة رضي الله، جاءت تستعينها في كتابتها، كانت مولاة لقوم فكاتبوها على تسع أواق منجم، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فماذا قالت؟ ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، ما عدت لهم. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أبغي عنك كتابتك ويكون الولاء لي فعلت، يعني كانت تسع أواق فتقول أنا أعدها لهم عدة واحدة يعني، ويقبلون ذلك لكن على الشرط أن يكون ولاء لي، فإن فعلوا ذلك أنا أؤدي عنك. فذهبت إلى أهلها فعرضت عليهم فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، هذا هو الشرط الفاسد. الشرط الأول هذا هو شرط صحيح، يكون الولاء لنا، لأن هذا شرط صحيح. والشرط الثاني فاسد، وهو أنهم شرطوا أن يكون ولاء لهم، الولاء لمن عتق، فلذلك قالت، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، إذا كان احتساب طلب الأجر من الله دون أن تلازم أن تلزم بولائها فعلت، ويكون على ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت مرة ثانية فقالت: أبو علي إلا ذلك. وخلال ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم القضية فسأل عنها فقال: هذه بريرة كانت مولاة لبني فلان، فجاءت تستعين على كتابتها، فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، مرة واحدة، مو تسعة مجزأ، ففعلت، فأبوا إلا أن يشترطوا الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها، واشتريت لهم الولاء. فالباطل هذا ما أؤثر يعني، اشتريت لهم الولاء. وهذا فيه كما يقال انه ما ليس على يكون من باب الخديعة، لا ليس من باب الخديعة، لان هذه المسألة مسألة واضحة يعلمها الناس، ولكنهم يعني كانوا طامعين في المال في الولاء فتجاوزوا الحد، فهذا يعتبر من باب المعاقبة لهم والنكال بهم. فلذلك قال اشتريها واشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق نفسه ما ينفع يعني اشتراط هذا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابتاعي اشتريها فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق وشرط الله حق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتريها وتشترطها. إذن هذا من هذا عرفنا نوعين جهتين، شرط يكون صحيحا فهو اشتراطها في شرائها الولاء لها، وهذا شرط صحيح. شرط يكون باطلا ولا يؤثر في صحة البيع صحة العقد، وهو أن تشترط لهم الولاء الذي طلبوه، ولكن لا ينفعهم ذلك لأن الحكم معلوم لديهم ولكنهم طامعون، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطلوا. قال باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، وهذا خلاف ما سبق، وهو أن اشتراط الولاء باطل، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني كقطعة النسب، فلا ينتقل لا بهبة ولا بيع ولا كذا، وإنما هو لمن عتق فقط، من عتق أو لعصبته هذا هو، لأنه كالنسب. وأما هذا اشتراط يقول لك هذه السيارة اشتريتها منك، بعتها لك وأشترط عليك أن تعطيني أن أركبها إلى بلدي، تصل إلى بلدي وبعد ذلك تأخذها، أو بالعكس وقال له اشتريت منك هذه السيارة ولكن أفقرتك، أي جعلت لك فقر ظهرها إلى أن لن تركبها إلى أن ترجع إلى بلدك، هذا جائز، هذا من الشرط مناسب وليس شرط منافيا للبيع. وبسهل المنطقة قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين الطبقة التاسعة، قال حدثنا زكرياء بن أبي زائدة من الطبقة السادسة، قال سمعت عامرا الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو من الطبقة الثالثة يقول حدثني جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا من رباعيات مصنف ورباعيات كثيرة، وإنما أعلى أسانيده هي الثلاثيات وهي 22 حديثا أو 23 حديثا، وقد لخصها بعض العلماء بالتأليف المستقل. وعلى يقول حدثني جابر رضي الله تعالى عنه، جابر هذا هو ابن عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، أحد مكثرين السبعة، روى 1540 حديثا، وهذا سند مسلسل بالكوفيين إلا جابر فإنه مدني رضي الله عنه، أنه كان يسير على جمل له، كان بعد غزوات يسير على جمل له، قال قد أعيا ذلك الجمل أي كلا، قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا، قال هذا جمل أعيا علي ولا أستطيع أن ألحق بالقوم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا ليس يسير مثله، هذه معجزة وعلم من أعلام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا العاجز صار أقوى من جميع الجمال التي ركبوها. قال ثم قال بعنيه بأضيته، وبعد فترة لحقه فقال يا جابر أتبعونه، قال لا يا رسول الله ما لنا يعني جمل غيره، وأنا تزويت قريبا وكذا وكذا، وهو يعلم أنه حديث عهد بعرس بزواج، وأراد أن يساعدهم مساعدة مخفية لا تظهر لكل أحد، فجاءهم من باب البيع والشراء، لأنه يعلم أنه سيرجع إلى عروس جديدة وتطلب منه يعني مقاضي أو حوائج كثيرة وليس عنده ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى هذه المساعدة والمعونة من طريق ملتوي، فقال له بيعني هذا الجمل، قال يا رسول الله ما عندنا جمل غيره، قال لا. ثم بعد 25 مرة وكل مرة يقول بيعني هذا الجمل غفر الله لك، استغفرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل 25 مرة، فلما ألح عليه قال هو لك، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في ثمنه واختلفوا في اشتراطه، هل وشرط لنفس جابر على أن تذكرني الظهر إلى المدينة، أو النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفطرتك الظهر إلى المدينة وأقي 24، وإلى آخر ما اختلفوا فيه. وسيأتي رأي المصنف رحمه الله تعالى وجمعه للرواية المختلفة في هذا الباب، ثم ترجح ما ترجح لديهم. ولذلك ما نقول إن هذا الحديث مضطرب، وبعضهم قال مضطرب، لا ما هو مضطرب، وقد أخرجهم خالد في عدة مواضع أكثر من 30 أو أقل من ذلك، ويدل ذلك على أنه يعني صحيح عنده. وأما الاختلافات والاضطرابات لذلك يرجح بعض على بعض، وهو الذي سلكه المصنف رحمه الله تعالى. فسيأتينا بأن يعني اشتراط صحيح كثير والوقية كثير. قال ماذا؟ قال ذوبية فبيعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. هذا يدل على أنه الذي استثنى، هو الذي استثنى. قال فلما بدينا، وهذا هو الذي يرجعه البخاري، هو الذي استثنى. وأما الروايات الأخرى لا تنافي ذلك. وقد أفطرتك هذا الذي نبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اشترط له، قال بعد أن طلب منه ذلك نبي صلى الله عليه وسلم وافق عليه. فهذا هو يعني معنى الجمع في ذلك. قال فلما قدمنا أتينا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، أعطاني، أمر بلالا أن ينقده، ثم انصرف وزاده ولا زالت تلك الزيادة تلازمه. قال بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلازم يعني حقيبته وأكسه. وإلى أن أخذها أهل الشام في أيام الحرة، وأيام الحرة سنة 63 من الهجرة، غار أهل الشام على أهل مدينة وانتهوا ونهبوهم وقتلوهم. وفي تلك الأيام أخذت عنه، فيقول جابر رضي الله عنه ماذا علت ترافقني أو تلزم يعني حقيبتي. فأرسل على أثري، أي بعد أن جاء فرجع، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أول ثم جاء بعده جابر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له جملك يا رسول الله؟ قال الآن قدمت؟ قال نعم. وعلى كل حال قال له إذا بلا دعا بلالا فنقله ثمنه وأعطاه زيادة، ثم قال انصرف إلى بيتي. فلما انصرف قال له جابرا فدعوه، قال فكرهت أنه يرد علي، وأكره الناس وأكره الشيء أمري لي ذلك. فقال ما كنا لنأخذ جملك وثمنه اثنين. فإذا هذه المساعدة جاءت من هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوال الناس وأخلاق الناس. بعض الناس مثلا لو رأى يعطي جابرا شيئا يعني لا مقابل له لطلب كل أهل الحاجة، يقول يا رسول الله عندي أيضا البيت ما فيه يعني المشكلة وفيه كذا وإلى آخره، ويعتذر ويطلب منه أشياء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الطريق من باب البيع والشراء، فاشترى الجمل، ثم أخيرا أعطى الجمل وأعطاه ثمنه مساعدة على ذلك، وليس في الحقيقة بيع وشراء، وإنما هو مساعدة فقط. فقال على فأرسل على أثري على إثري بعد ما خرج. قال ثم لما رجع إلي ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك ذلك وفهو مالك، ولست أريد البيع الشراء وإنما هو مالك. قال شعبة بن حجاج سهل متصل يعني في رواية أخرى قال عن مغيرة بن مرسم عن عامر هو الشراء الشعبي عن جابر رضي الله عنه أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال إيه والشر فاستغنيت حملانه معناه أنا اشترطته. وفي هذه الرواية قال أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، أفقرني ظهره معناه أعطاني فقار ظهري، ظهره يعني حملانه يعني يحمل ظهره عليه. فإذا هذه الروايات تدل على أنه هو الذي أفقره، والرواية السابقة تدل على أن جابر طلب منه، لكن لا تنافية في الحقيقة. سيرجح المصنف أن الاشتراط أكثر، ونقول لا تنافية، معناه لما طلب منه ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أفقره. وقال إسحاق بن راهوية عن جرير عن مغيرة فبيعته على أن لي فقار ظهري، فبيعته على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة، يعني اشترطت عليه. هذه الرواية يعني أيضا شرط هذا. وقال عطاء وغيره ولك ظهر إلى المدينة، وهذا اشتراط من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة، يعني يريد أن يذكر لنا الاختلافات في هذا، هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من جابر نفسه، بعضهم هذا وبعضهم هذا. قال وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك الظهر حتى ترجع. وقال أبو زبير حمد بن مسلم عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة أي أعطيناك فقال الظهر. وقال الأعمش عن سالم سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه تبلغ عليه إني إلى أهلك فهذا إذن اشتراط من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب يعني يبدي رأيه بعد ذكره الاختلافات المذكورة الاشتراط أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي يعني من كون جابر طلب منه ذلك أكثر يعني رواية وأصح عندي. وقال عبيد الله عبيد الله وابن عمر العمري وابن إسحاق محمد بن إسحاق كلاهما عن وهب وابن كيسان عن جابر رضي الله عنه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأقية. وهذا ذكر وبيان لاختلاف الناس في ثمنه هذا الذي سبق لنا في الاشتراط هل هو من جابر أو من النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنده وقال الاشتراط أكثر وأصح. ثم ثمنه اشتراه بأقية هذه رواية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر وهب بن كيسان وهب بن كيسان هذا عن جابر رضي الله عنه. وقال ابن جريج عبد الملك عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير هذا أقية وهذا أربعة دنانير هذا ما يختلف أربعة دنانير يساوي ذلك. قال بأربعة دنانير قال وهكذا يكون وهذا يكون أقية على حساب الدينار بعشرة دراهم وهذا إيه؟ إذن لا تخالف أربعة دنانير وأقية معناه واحد يعني الأقية أربعون درهما. قال ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر بس تكلم ولم يبين الثمن وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر كذلك أيضا ما بين. وقال الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أقية ذهب بهذا اللفظ يعني. وقال أبو إسحاق السبيعي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بمئتي درهم بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك بين المكان الذي اشتري به في غزوة كنا معنا في غزوة معنا غزة تبوك حسبه قال بأربع أواكب بأربع أواكب وهذا خلاف وقال أحسبه وهذا شك فلذلك يلغى ترغى هذه الرواية لا تنفعه. وقال أبو نضرة أبو نضرة هذا يعني فسالم أبي أمية عن جابر رضي الله عنه اشتراه بعشرين دينارا وهذا أيضا خلافه ما سبقه. وقول الشعبي بأقية ثم بعد أن بين هذه الاختلافات المصنف رحمه الله تعالى أراد أن أرجح بعضها فقال وقول الشعبي بأقية ما هو أربعة ولا كذا أكثر والاشتراط أكثر هذا رده كلام الأول تأكيدا والاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله. إذن هذه الروايات كلها تعطينا اللي من ناحية القاعدة الفقهية والذي ترجم له الباب هو الاشتراط الاشتراط جائز الاشتراط جائز والاشتراط جائز في لا يفسد البيع بل بيع صحيح الاشتراط أن يشتري دابة ويشترط ظهرها أن يبلغ بها بلده هذا جائز هذا هو المسألة الفقهية. وأما الناحية الحديثية هنا وقع اختلافات كثيرة فربما بعض الناس يظن في مثل هذا الاضطراب والاضطراب موجب للضعف فبين مصنف أن الاضطرابات ليست موجبة للضعف على الإطلاق بل هناك أمور ترجيحات وترجع إذا لم يترجح بعض على بعض فهو صحيح أن ذلك مضطرب ولا يوجد مثل ذلك في صحيح البخاري ومسلم. وأما ما يوجد من الاضطرابات أي اختلافات في صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم فهذا لا بد أن يكون هناك ترجيح لبعض الوجوه فلذلك يخرج الشيخان ما وقع في الاختلافات نرى في السنن خلاف ما في الصحيحين كذا وهذا ما لا نعترض ما في الصحيحين بما ثبت به مسند أحمد والسنن إلى آخره بل نرى أن صاحب الصحيح ما أخرج هذا إلا لكون هذا راجح وذاك مرجوح والمرجوح لا قيمة له وهذا هو الوجه ولذلك بين لنا أوجه الاضطراب في ثمنه كذا وكذا وكذا وكذلك في الاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم اشترط له أو جابر اشترط لنفسه ثم أخيرا قال الاشتراط أكثر وأصح والأقية أكثر يعني في ذلك فلذلك رجح هذا وقال هذا هو المرجح وهو الذي نعتمده في الرواية ف فمن هنا عرفنا أخذنا فائدة فقهية أو فوائد فقهية كثير. وكذلك أيضا ماذا أخذنا فوائد حديثية، فوائد حديثية إذا وقع عندنا اضطرابات لابد أن ننظر إلى مجمل تلك الرواية ونرجح بعضها على بعض إذا كان هناك مثلا يترجح يعني وجه من الوجه وجوه المتعددة، فإن ذلك نعمل بالراجح ونلغي المرجح، نقول رواية فلان هي المحفوظة ورواية فلان غير محفوظة، وهكذا يسلك المحدثون رحمهم الله تعالى، ولا يطلقنا الاضطراب في جميع ما يختلف ما تختلف الرواة فيه، سواء كان من ناحية الثمن أو من ناحية كذا، ومن ناحية الإسناد كذلك أيضا، من ناحية المتن هو الذي معنا، ومن ناحية الإسناد كذلك أيضا، الإسناد اختلف بزيادة شخص ونقصه وتغيير راو آخر براو آخر، هذه كلها عندهم لهم موازين يعني صحيحة عندهم، فيرجحون بعضها على بعض ويخرجون ما ترجح لديهم ويلغون الجانب الآخر. وقال رحمه الله تعالى: السند متصل باوه. ثم من يعني مما قيل وهنا ومن فوائده، والحاصل أن من الرواية الأوفية وهي رواية الأكثر وأربعة دنانير وهي لا تخالفها كما تقدم، وأوفية الذهب وأربعة أواق وأربع أواق وخمس أواق ومائة درهم وعشرون دينارا، هذا ما ذكره المصنف، ووقع عند أحمد إلى آخر ما قاله. ثم ومن ما ذكره صاحب الفتح هنا تكبير آل أمر جمل جابر، هذا لما تقدم له من بركة النبي بما تقدم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مآل حسن، فرأيت في ترجمة جابر من تاريخ ابن عساكر بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال: فأقام الجمل عندي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فعجز هذا إلى ذلك ينتفع يستفيد منه بركته، ثم فعجز فأتيت بعمر فعرف قصتهم قال: اجعله في إبل الصدقة وفي أطيب المراعي، ففعل به ذلك إلى أن مات. هكذا هو معال ذلك الجمل، استفاد انتفع به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يركبه ويحمله، وفي حياة أبي بكر رضي الله عنه، وفي حياة عمر إلى أن عجز في عهد عمر، فجاء إلى عمر فقال: أتدري يا عمر يا أمير المؤمنين قصة هذا الجمل؟ فقص عليه قصة من أوله، فقال: إذا ينبغي أن يجعل فيه بالصدقة، هناك فيه مراعي مرعى، وهذه حماية حمية لا حمى إلا لله وللرسول، وحمى عمر رضي الله تعالى عنه بعض المواد في المدينة لإبل الصدقة، فهناك مراعي طيبة، يقول أطيب مراعي اجعله هناك حتى مات هناك، هذه من بركاته للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجمل. وعلى رحمه الله ما هو الشروط في المعاملة، الشروط في المعاملة أي اشتراط شيء في المعاملة جائز أيضا. السهل متفق على حدثنا أبو اليمان حكم نافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من السابعة، قال حدثنا أبو الزناد أبو الضبا من الذكوان المدني من الخامسة، عن الأعرجي عبد الرحمن بن هرمز من الثالثة، أبو داود الأموي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. لما هاجر المهاجرون وتركوا أموالهم وأهلهم وأولادهم في مكة واستولى عليهم المشركون، فذهبوا هناك بدون مال فصاروا فقراء، ليس لهم مأوى ولا ليس لهم أزواج ولا ليس لهم شيء يعيشون به، فجاءت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءنا إخواننا هؤلاء وهو أكبر، والذين تبوؤوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، الله أكبر، هؤلاء هم الذين مدحهم الله، وخلاف المنافقين أو فعلوها، يقول عبد الله بن أبي أو فعلوها هذا مثل، وما مثلنا ومثل محمد وأصحابه إلا كمثل ما قال: سمن كلبك يأكلك ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هؤلاء أذل، الله سبحانه يقول إيه يعني: وليخرجن الأعز هذا ولله العزة ولرسوله، هذا من أسلوبي الإيه من أسلوبي البديع البلاغ، يقول: نعم كلامك حق وصدق، ولكن من هو الأذل؟ عبد الله بن أبي، وسنخرجه إلى القبر إلى جهنم. وليخرجن أعزنا على هذا كلام مسلم ما في غضاضة، لكن أنت أذل ونحن الأعزاء وسنخرجك إلى جهنم. هكذا الله سبحانه وتعالى بينه ذلك. وأما هؤلاء يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصهم. جاءوا إلى النبي فقال يا رسول الله إن هؤلاء إخوان ما ليس عندهم شيء، إذن ما لا حل لنا إلا أن نقتسم ما نملكه من الأموال والأزواج، نتقاسم بينهم. من كان له زوجتان ثلاث أزواج يتنازل عن اثنتين عن واحدة، ومن كان له إبلان جملان يترك، ومن كان له نخيل يقسم بين فلان وفلان، هكذا نريد. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليهم فأبوا ذلك، فقالوا لا، ما نحمل يعني نذم ملة لأحدنا، بل نريد منهم أن نعمل في تلك المزارع بأيدينا وقواتنا، ثم نقتسم يعني ثمرة محصولات من الزراعة ومن النخيل بيننا. شوف يعني قالوا هذا إحسان، ولكن نحن يعني يشق علينا أن نتحمل منه، بل ذلك يكون نحن بأنفسنا نعمل، هم أصحاب الأموال وأصحاب المزارع وأهل البلد مواطنون ونحن نزلاء، ونعمل يعني بأيدينا ثم نتقاسم ذلك. وهذا اتفقوا، أخيرا اتفقوا. الشرط هو الشرط هذا هو الذي قالوا لنا ولكم نصف ما يخرج بشرط أن نعمل يعني بأيدينا. قال اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا. قال النبي صلى الله أي بعد أن أبى المهاجرون، النبي صلى الله عرضوا عليهم قال إخوانكم جاءوكم هؤلاء الأنصار وأرادوا أن يقاسمكم أموالهم، فماذا ترون؟ قالوا لا. قالوا فقالوا تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. هذا طلبه المهاجرون أولا، ثم قال هؤلاء قالوا شرطوا لهم ذلك فاتفقوا. قالوا سمعنا وأطعنا. إذن محل الشاهد الشرط هذا جائز، فشرطه المهاجرون على أنفسهم وشرطه الأنصار لهم كذلك أيضا، فجاز الشرط في التعامل بمثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتضح حدثنا مسلم إسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا جويرية أسماء الضبائي البصري قال عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعمروها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. لما فتح الله عليه خيبر أراد أن يرحلهم حيث شاء الله، فقالوا فجاءوا يا محمد أولا أنتم تستفيدون منا أكثر من استفادتكم بأرض هذه، نحن أعلم بما فيها ومصالحها وكذا، فتركنا نعمل على نصف ما يخرج فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة لذلك ووافقهم على ذلك، فأعطاهم أن يعملوا على نصف ما يخرج، نصف ما يخرج منها يعود على المسلمين المهاجرين الأنصار ويقسمه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ونصف الآخر لهم يعملون بهذا، يعني اتفقوا على هذا. الشرط هذا هو محض الشاهد لبابنا نحن، يعني اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن الشرط في هذا التعامل جائز. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل إذا نضجت الثمار، إذا نضجت الثمار وآمنت من العاهات يرسل خراصين من عبد الله بن رواحة وغيره ويرسل عليهم ويخرصون نخيل خيبر كلها، يقول هذه المزارع هذه النخلة ستكون نتيجتها ثمرتها مبلغ كذا، ويتركون الثلث أو الربع يعني زيادة، ثم يقولون نحن نطالبك يا أبو لا يا فلان من هذا البستان مبلغ 100 أكياس كم طن، هذا هو تؤديه أبيت أم وافقت. لكن هذه كلها يعني يرضونهم بذلك، أولا يقول يتركون ثلث النخيل والثلثين هو الذي يخمنونه، ثم يخمنون يخلصونهم ويأتي بعد ذلك يتصرفون كيف يشاءوا، ففي آخر بعد أن اقتطف ويجعل في المربد يأتون بذلك المبلغ الذي يعني حده وخرصه الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذلك يوزع على أهله في المدينة. وهكذا صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هؤلاء. قال هذا باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، الشروط عند عقدة، العقدة بمعنى العقد، عند عقد النكاح الشروط في المهر، الشروط في المهر يعني معناه يشترط أن يكون كذا مبلغ كذا ونوع كذا ونوعية كذا فهذا شرط لازم، لأن كما في حديث آخر يأتينا يقول إن أحق ما يعني إن أحق ما استوعي إن أحق إن أحق الشروط أن طوف به ما استحلتني الفروش، فهذا هو الذي يعنيه هنا. قال وقال عمر رضي الله عنه إن مقاطع الحقوق عند الشروط، إن مقطع الشيء عند الشروط، من اشترط شيئا فهو له ذلك ومن لم يشترط فلا شيء له عند الشروط. ولك ما شرطت ولك ما شرطت من امرأتك، هذا قاله عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي مهاجر عن عبد الرحمن بن غنم، وسيأتي سياقه في النكاح. قال رحمه الله تعالى قال وقال عمر رضي الله تعالى عنه ولكن قال مثله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له، يعني ابن عبد العزيز هذا ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته، هذا كان مشركا فأثنى عليه مصاهرته فأحسن في مصاهرته يعني فأحسن الثناء. قال حدثني فصدقني، حدثني بشيء فصدقني ووعدني فوفاني، يعني لما تزوج يعني زينب وهو مشرك فوعده أن يحسن إليها، ثم قال له أخيرا لما أسر في بدر ويعني وفدي وحل وفك عن الأسر شرط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة، فكما أحسن إليها في صحبتها كذلك أيضا لما رجع إلى مكة وفى بعهده ما خان ذلك، بل أرسلها مع من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، أرسلها إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه، يثني عليه في مصاهرته، يثني عليه في وعده ووفائه بذلك، يعني من كان يعني عاملا يعني لا، هذا يدل على ماذا؟ على أن الكفار والمشركين وغيرهم يعني في الثناء عليهم بإحسانهم يعني سواء، ينبغي الإنسان أن تثني عليه ولو كان مشركا إذا كان قائما بما وجب عليه بذلك. قال بسلام منطقق على حدثنا عبد الله بن يوسف الشاهد من ايش انه احسن في مصاهرته وهو الشرط الذي شرطه عند عقد النكاح. قال حدثنا عبد الله بن صفات النيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ابو حبيب اسمه سويد من الطبقه الخامسه مصري عن ابي الخير مرثد بن عبد الله اليزني من الثالثه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه هذا امير كان اميرا على المدينه على مصر صحابي جليل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا بها بها ما استهللتم به الفروج، الشرط الذي استهللت به الفروج احق الشروط، اوجب واجبات فيما يتعلق بالنكاح، يعني معنى ذلك ان من شرط شيئا لا بد ان يفي به، يعني ان من شرط شيئا لا بد ان يكون له. فسيأتينا ايضا حديث يعني يبين ان ما كان قبل عقدة النكاح فهو للمرأة وما كان بعد عقدة النكاح يكون لمن شرط له ابيها، واحق ما اكرم به الرجل ابنته او اخته، فهذه الشروط ليست باطلة، يعني قال مثلا شرطت لنفسها ان يجعلها في بيت كذا وكذا صفته كذا وكذا وسيارة كذا وكذا، وشرطت ان يشتري لابيها، او شرط الاب قال زوجك هذه واشترط عليك كذا تشتري لي كذا وتمنحني كذا، هذه كلها من الشروط المشروعة في عقد النكاح، وهذا هو معنى قول الشروط في المهر. قال رسالي منتظر قال حدثنا باب الشروط في المزارعة كذلك أيضا، وهو الذي سبق يعني في مزارعة أهل خيبر. رسالي منتظر قال حدثنا مالك بن إسماعيل هذا هو بغدادي يعني ثقة من صغار الطبقة التاسعة قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة قال سمعت حنظلة الزركي حنظلة بن قيس الزركي المدني من الطبقة الثانية أنه قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا أي زرعا قال فكنا نكري الأرض أي نعطيها بالكراء فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الوريق أي إشهار بالوريق لم ننهى عنه وإنما نهينا ما كان مشتملا على الشرط الفاسد. وهذه مسألة عدته وجوه ستأتينا في المزارعة أو مرت علينا، فيكون هناك كان الأنصار يتعاملون بهذه المعاملة فكانوا يعطون هذه الأرض صاحب أرض هذا وذاك الثاني ما له أرض يأتي إليه فيأخذها مزارعة فيقول له ازرع لي من هنا الى هنا لي خاصة لي خاصة ومع ذلك نشترك فيه حسب ما يخرج. فهذه اتفاقات تؤدي الى محظور، وذلك انه في اخر السنة يكتسب، ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه، فاذا اخرجت ما لصاحب الارض يقول له لا خلاص سوري طول السنة اشتغل وانت جالس نائم، ثم تحرمني من من من, من نتيجة عملي، ولا هذا حقك ضرب بقاتل يعني. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يتقاتلون يتضاربون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان حالكم هكذا فلا تكرهوا المساجد، نهاهم عن ذلك. فمن الناس من أخذ على إطلاقه وحرم المزارع، وبهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله فنهى المزارعة، ممنوع عنده مزارعة، ما في مزارعة عنده. وأما قوله في كتب الحنفية من الصغار إلى الكبار يقول كتاب المزارعة، هذا على مذهب أبي يوسف ومحمد بن حسن، وكذلك أيضا على تقدير صحته في قول أبي حنيفة وهكذا. وأما المساقة فهو يقول بأبو حنيفة يقول به مساقة جائز الأشجار، والمزارعة يؤوله المزارعة التي بين الأشجار، هناك فيه أشجار نخيل وخلالها تأتي مزارع، هذه مضافة إليه، وأما بمفردها مزارعة عنده. فسبب ذلك أنه قال لا تكرر المزارع، لكن الصحيح أن الحديث إذا جمعنا أطرافها يتبين لنا أن النصوص الواردة في حق المزارعة على جنسين، على نوعين أو على ثلاثة أنواع. على نوع، النوع الأول النهي عن المزارعة، لا تكرر المزارع، وهذا هو الذي سمعه بعض الصحابة فذهب به ونشره بين الناس. والنهي الثاني الذي عرف القضية قال إنما قال صلى الله عليه وسلم ما جاءت إن كان شهركم هكذا فلا تكرهوا المزارع. إذن الشطر الأول ألغاه، الذي سمع الجزء الأخير ألغى الشطر الأول. إذن قالوا المشتمل على الشروط الفاسدة هو الذي منع، وأما ما لم يشتمل عليه فلا يمنع. وأحاديث أخرى تدل على الإطلاق تحمل على ماذا؟ عن باب الإحسان والتفضل على الإخوان وليس من باب الإجاب، يعني لو لم يعني يكره لو لم يزارعه كان خيرا له. هذه الأشياء كلها تحمل على مثل هذا، إما على التحريم، والتحريم يكون في مجتمع إذا اشتمل على شرط باطل مثل ماذا ما صورناه سابقا. وكذلك أيضا يقول أنا ازرع هذه الأرض وما خرج منها وما حصل منها أنا أخذ منه 10 أكياس أول، ثم ما بقي نتقاسم، ربما لا يخرج إلا 10، إذا ضاع حق الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شرط فاسد لا يجوز. إذا ماذا يكون؟ إذا كان بشروط لا تخل بأحد الجانبين ولا تضر بأحدهم جائز. مثلا قال ازرع هذه الأرض ولك نصف ما يخرج، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، أو قال نقتسم على ثلث، أنت بكذا تأخذ ثلث وأنا أخذ ثلثين، أو قال الربع، أو قال كذا، فهذا مشترك، من فرد أحدهما بالفائدة فهذا جائز وهذا لا يجوز. يقول إذن وأما مزارعة بالدنانير والدراهم أخير الأخير الحديد فهذا جائز، يعني قال خذ هذه الأرض ادفع لي 1000 ريال وزرع هذه الأرض كيف تشاء، هذا جائز لأن هذا كراء معلوم لا يؤدي إلى الجهالة. قال رحمه الله باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ما لا يجوز من الشروط في النكاح. هناك شروط مثل ما أسلفنا قبل الباب الذي قبل هذا، وهو قبل الباب هذا باب شروط في المهر. هناك شروط تناسب العقد النكاح فهي جائزة، مثل ما يتعلق بالمهور وحسن العشرة والنوعية مثلا السكن ونوعية الطعام ونوعية اللباس إلى آخره، هذه الأشياء كلها يعني تتناسب مع النكاح. وهناك شروط لا تجوز التي تضر بجانب يعني بعباد الله، مثلا أن تشترط أن لا يتزوج عليها، أن تشترط أن يطلق زوجته، مثل هذه شروط باطلة فاسدة، فاشتراطها كعدم الاشتراط لا يعني قيمة له. وبالسهل المنطلق قال حدثنا مسدد المسند قال حدثنا يزيد بن زرع أبو معاوية العيشي قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد قال ماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاضر اللباد. هذه مسألة في كتاب البيع تبين معناها أكثر، الباب حاضر هو أهل المدن، أهل المدن والباج والأعرابي أو أهل الريف يأتون بمحصولات زراعية وما إلى ذلك أو الأغنام وما إلى ذلك إلى المدينة، فيكون أهل الناس في المدينة يقول يا فلان يا أعرابي أنا أبيع لك هذا خدي الآن رخيص، إذا بعته الآن يعني تخسر وأنا أنتظر لك كذا، لا يكون هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا إضرار بأهل المدينة. هذا معنى قول صلى الله في حديث آخر داء الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا جاء أهل المدينة أهل البادية بما حصل عندهم من الخيرات ودخلوا المدينة وباعوا بما وجدوه من الأثمان، توسع أهل المدينة واستفادوا. إذن هذا في جهتها فيه يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه ناحية. دليل آخر يقول إيش؟ الدين النصيحة. فهل هذا الأعرابي إذا نصحه هذا الإنسان بهذا ألا نصحه وأحب له ما يحب لنفسه؟ هذه ناحية. طيب الشرع دائما يلغي النظرة للنظرة المبعضة، نظرة الفرد ما يبالي، إنما ينظر نظرة المجتمع، نظرة العام العمومي هو الذي ينظر إليه. هذا رجل واحد، نعم لو نصحناه بهذا لاستفاد، لكنه واحد، لكن المستفيدون آخرون كم؟ مئات آلاف، أهل المدينة كلهم يستفيدون. إذن الشرع يراعي جانب المصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة. نعم هناك إذا تعرض شخص وشخص آخر مثلا وأردت أن تنصحه وكذا وكذا هذا ماشي هذا، وأما إذا كان نصيحتك لفرد وبمقابله جماعة يستفيدون من هذا فهذا ليس نصحا مقولا في الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع حاضر بباب، لأن هذا إضرار بأهل الحضر. فإذا ماذا؟ يسكت عليه، يسكت، يراه يبيع يسكت عليه، لا يدل ولا يكون هو وكيلا له، سواء كان سمسار بالمال بالفلوس أو كان بدون ذلك لا يجوز عليه. ولا تناجشوا، التناجش هذا ممنوع، التناجش هو إيه؟ أن يزيد في الثمن من غير رغبة في الشراء، لأنما يريدون أن يضر بالمشتري. يقول له يقول هذه عادة للتجار فيما بينهم اتفاقات، إذا سمع في دكان يأتي زبون ويقول له كم هذا، يقول له كذا وكذا وأراد أن يشتريه فجاء من خارج قال له كم يقول لك، قال كذا الحال هذا غالي الآن لا أنا أعطيه كذا ولا يريد الشراء. وهذا المسكين يقول له ليش؟ لا لا لا لا لا ادفع له ويدفع له. اذا هذا هو ليش ليش ليش هذا؟ هذا اصله من نجش الصيد اذا اثاره، انت وانا نتفق ان نصيد صيدا، انت تثيره من موضعه وانا هناك اقابله واضربه، هذا من باب هذا من نجش الصيد وإثارته من موضعه حتى يقتل وتأكل لحمه. وهذا مثله، لأنه بدوره بالعكس يأتي إذا جاء الزبون هو أيضا يخرج ويقول لهم هذا نفس الكلام، وهذه تآمر من التجار ممنوع هذا نجش هذا. ولا يزيد على بيع اختبارك أيضا ممنوع، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخي ممنوع، يعني إذا فيما إذا مالت المرأة إلى ذلك الرجل، وأما قبل ذلك جائز. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا إيه؟ هذا هو الشرط، لتستكفئ ما في إنائها، لتستكفئ إناءها أي لتقلب من الماء في إنائها. يقول له إيش؟ هذا أخذته وصبته في إنائها. يقول له اشترط عليك أن تطلق زبالة طلقتها، إذا هذا معناه الفائدة أخذته، فهذا شرط باطل لا يجوز لها ذلك، ولو فعل ذلك لا يلزمه، لأن هذا شرط باطل، وكل شرط باطل فهو لا يلزم. قال رحمه الله إذن الشرط ينقسم إلى قسمين، قسم باطل وقسم صحيح في النكاح وفي غيره. باب الشروط التي لا تحل في الحدود، كذلك أيضا من جملة ما يدخل الشروط الحدود، حد من حدود الله، مثل الرجم ومثل حد القذف ومثل السرقة وما إلى ذلك. فهذه الأشياء يعني لا يدخلها الشرط إذا كان يؤدي إلى إبطالها كما سيأتي في هذا الحديث. وفي سهل منطقي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله لا أعرف اسمه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. هذا من جفاء من جفاء العرب. يا رسول الله أنشدك الله إلا ما قضيت بكتاب الله، معنى ذلك أنه له قضاء بدون كتاب الله، والآن أنا أطلب أن يقضي بكتاب الله. هذا هو سوء الأدب. ولذلك قال يعني غيره: الخصم أفقه منه، لأن هذا أسلوب لا احترام فيه ولا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا بكتاب الله، فكيف أنشدك بالله أن تقضي بنا بكتاب الله؟ أنشدك بالله، هذا الذي جرى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه لأن أسلوبه يعني مناسب: نعم فاقضي بيننا بكتاب الله كما قال، وأذلي أن أتكلم، وأذلي أن أتكلم. شوف هذا الأسلوب الأدبي، أذلي أن أتكلم، ما أجتري مثله، بل بإذن منك، إذا أذنت لي أن أتكلم أتكلم، وإن لم تأذن لي ما أتكلم. إذن هذا وكان أفقه منه، لذلك تأدب بأدب الحوار بأدب السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن له. قال: إن ابن ولده كان عسيفا على هذا، أي أجير، قال استأجره يعمله في رعاية الغنم وغيره. قال: هذا فزنى بامرأتي، امرأتي هذا الرجل فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابن الرجبة، يعني لأنه يعني محصن، يعني لا لأنه زنى بس بالزنا فقط، على ابن الرجبة، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، افتديت من الرجم أعطيت مئة شاة وجارية. هذا تصالح معهم بهذا مع الرجل يعني بمئة شاة. فسألت أهل العلم، هذا الأولون بس عامة الناس قالوا له إن من زنى يرجم، وهذا من جهله. ثم لما سأل أهل العلم قالوا له ماذا هناك، معنى ذلك أن بعض الصحابة العلماء كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل سأل عنهم وأجابوه على السؤال. فقال أهل العلم، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابن جلد مئة، إنما على ابن جلد مئة وتغريب عام، وهذا هو الصواب، وسيحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الملوك هذا ما تزوج، ما هو محصن، فلذلك ما عليه رجم إنما عليه جلد مئة وتغريب عام. وقال: وأن على امرأة هذا الرجم لأنها محصنة يجب عليها الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد. هذا هو محل الشاهد، لأن هذا الشرط باطل، الشروني والصور هذا باطل. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أي كما قال أهل العلم. ففينا السبيل أن العلماء يعني يكونون في بلدة واحدة، أعلم فأعلم، فإذا استفتى عالما وأفتاه وفوقه أعلم منه يجوز ذلك، يجوز ذلك إذا كان، والأعلم الذي فوقه إذا رفعت عليه القضية يفضها كما هو، النبي صلى الله عليه وسلم أنفذها كما قال أهل العلم، وكذلك ينبغي أن يكون كذلك. فإذا يعني الحكم القضاء أو الفتوى في حضرة من هو أعلم منه جائز إذا كان موافقا للحق. قال: وعلى ابن عبد الله يا أنيس، أنيس هذا صحابي يعني من قوم تلك المرأة التي زنى بها هذا يعني هذا الأجير، أغدو يا أنيس، أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإني اعترفت وارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت بأنها زنت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فهذا فيه الاعتراف، أن الاعتراف يقوم تقام الشاهد فيرجم الزاني بذلك إذا كان محصنا. والشاهد لمعنى في محل المطابقة هو أن الشرط الذي اشترطه بذلك الرجل مئة شاة وجارية مردود باطل. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. يعني الكتابة أيضا من جملة الأحكام التي يدخلها الشرط، والشرط فيها نوعان، الشرط فيها بجائز وفي غير جائز. يقول: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، على أن يعتق، إذا رضي بالبيع على أن يعتق جائز هذا، لأن هذا شرط مناسب وملائم. وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وفي السادة منتظر على حدثنا خلاد بن يحيى، هذا كوفي ثقة، كوفي ثقة ونزيل مكة صدوق الطبقة التاسعة. قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه أيمن الحبشي أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة بنت صفوان وهي مكاتبة. فقالت يا أم المؤمنين اشتريني اشتريني، مكاتبة هي وأرادت أن تباع، هذا هو محل الشاهد. فإن أهلي يبيعونني فأعتكيني. قالت نعم، قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي لهم يعني. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال بلغه شك من الرأس، فقال ما شأن بريرة؟ فقال رسول الله، فقالت فقال اشتريها. فقال فأخبرت القصة عائشة، قال كذا وكذا وكذا، فقال اشتريها فأعتكيها وليشترط ما شاء، لأن الشرط باطل هذا. فقالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وإن اشترط مئات الشرط شرط باطل، فشرط باطل هذا لا يؤثر في صحة البيع والشراء. قال باب الشروط في الطلاق، باب الشروط في الطلاق، هذا أيضا الطلاق في شرط. وقال ابن المسيب والحسن البصري وعطاء وابي رباح إن بدأ بالطلاق وآخر فهو أحق بشرطه. هذه مسألة، يقول امرأة طالب وعبدي حر إن فعلت كذا، هذه الطلاق تقدم حيث تتقدم وآتى فعل بعده وفعل ذلك الشيء، هل لا يلزمه ذلك أم يلزمه؟ أو قال إن فعلت كذا، قال لي امرأة طالب وعبدي حر، هذا قدم إيه؟ قدم الفعل الشرط على الطلاق والحرية، أو أخر بالعكس، فاختلفوا في هذا. وعلى كل حال هؤلاء يرون ذلك إيش؟ إن قدم سواء فهو أحق به بالطلاق أو أخر. إن قال يعني أنت طالق وعبدي حر إن فعلت كذا، هذا قدم إيه؟ قدم الطلاق والعتق. أو قال إن فعلت كذا فعبدي حر ومرأة طالق، أخره. ففي كلتا الحالتين الشرط لازم، الشرط لازم. فإن فعل ذلك الفعل ضر بيمينه، هذا ما يلزم الطلاق ولا عتاب. وبعض من قال قال إيه، والبعض الآخر قال إيش؟ إن قدم الحكم الطلاق أو العتق وجاء بالشرط بعده خلاص وقع، امرأة طالق انتهى وعبدي حر انتهى، إن فعلت ذلك لغو، هكذا قال. والبخاري يرجح هذا الرأي، الرأي الأول، وهو أن تقديم الشرط وتأخيره سواء. لماذا؟ لأن تقديم الشرط هذا ما في خلاف، إنما تأخير الشرط المؤخر جوابه والمقدم. إن فعلت كذا إذن إيه فعبدي حر ومرأة طالق، قدر إيه هو نفس الجواب. فإذا التقديم والتأخير لا أثر له بذلك، بل الشرط عامل في هذا والشرط معتبر في هذا. وبسالم الضجر قال حدثنا محمد بن عرعرة بن المرين بهذا بصي ثقة من صغار الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم أبو حازم سلمان الأشجعي الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلبي، عن تلبي الجلب، تلبي الجلب كذلك أيضا نوع من الأنواع التي يعني ورد النهي عنها، وهي من أنواع الجاهلية، وهي أيضا بعض المسلمين يعملها. تلبي معناه يخرج يعني في طرف المدينة، فكل من جاء من التجار من البائعين الذين يبيعون من هناك من خارج يتلقاه، يتلقاه منهم، ثم هم ينصرفون إلى بلدانهم ويأتيه هو يبيعه بأغلى ثمن، يبيعه بأغلى ثمن. صلى الله عليه وسلم عن ذلك تلقي الجلب، لا اتركوهم التجار الذين يأتون من خارج يدخلون المدينة وبعد ذلك اشتروا مع الناس، مو تشتروا وتستولوا أنتوا عليهم، فهذا ممنوع. فلذلك تلقي الجلب المجلوب من الخارجة. وأن يبتاع المهاجر العربي، وهذا ما سبق لكم قريبا، أن يبيع حاضر لباجي، المهاجر والمدني مهاجر، غالبا أهل المدينة يأتون من خارج المدينة، وأما العربي فهو ثابت في بلده وموطنه مولده. وأما المهاجر معناه إيش؟ أهل المدينة، غالب أهل المدينة ليس هناك، إنما يأتون إيش؟ هذا من الرياض وهذا من جدة وهذا من الطائف إلى آخره، ويجتمعون في محل واحد، ولذلك سماهم المهاجر، سماهم المهاجر. والمراد به أهل المدينة المهاجر للأعرابي، هذا أهل البادية. قال وأن هذا ممنوع. وأن تشترط المرأة طلاق أختها، هذا ممنوع، الشرط إيه؟ ممنوع. وأن يستام الرجل على صوم أخيه، يستام الرجل على صوم أخيه، أي بعد أن يميله إلى ذلك، يأتي ويقول إيه كم هذا، ويتفقان على شيء، ويأتي من خارج ويقول لا لا لا كذا، فهذا ممنوع. ولا عن المشي أيضا وعن التصريع. التصريع هذه أيضا من أعمال المخادعين، وذلك أنه تكون له ناقة أو شاة أو بقرة وأراد أن يبيعها فثلاثة أيام أربعة أيام يحبس ضرعها، يحبس ضرعها حتى يتحصل تكون ما شاء الله، فكل من رأى يقول ما شاء الله هذه ضرعها يكفي للجمع صديه لأولاد كله ويشتريها، فيذهب بها ويحتلبها ولا يعود مرة ثانية، بس هذا فقط. هذه التصريع، تصريعة من صر الشيء لأنه يحبسه ويربطه، فلذلك منع عن هذا وجعله من اشترى ذلك محصلة فله ايش ان يختار، فله الخيار بعد ان يحتلبها اما ان يمسكها الرضيعها مع كونها مصرات، واما ان يردها وصاعا وصاع من تمر لانه اخذ لبنها وصاعا من تمر، فهذا سيأتي بابه او تقدم كتاب البيوع تقدم. قال ماذا؟ وقال تابعه معاذ بن عبد الصمد عن شعبة تابعه اي محمد بن عرعر، وقال غندر عبد الرحمن بن مهدي نهي، وقال ادم نهينا، وقال النضر حجاج ابن منهال نهى. فهذه كلها ذكر اختلاف الرواة في الصيغة الصيغة هذه، وهذه فائدة حسنة نستفيدها من مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندنا في مصطلح الحديث، ما يكون مرفوعا صريحا وما يكون مرفوعا حكما، وهذه مسألة فيها خلاف هناك في مصطلح الحديث، تراتم ان هناك فيها خلاف، منهم من لا يرى مثل ذلك ومنهم ابن حزم دائما ما يبالي بمثل هذا. فذلك مثلا في الرواية التي فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على واضح لانه هي صريح، وفي الرواية التي فيها نهي نهينا هاتان محل نقطة، محل النقطة التي يقع فيها الخلاف. فعلمنا بهذا ان البخاري يرى ان هذه الصيغ كلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهينا عن كذا نهي عن كذا كلها اذا قاله الصحابي حكم واحد، حكم حكم الرفع. يقول هناك في أذية المصطلة و ماذا قال و والواضح حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عراء ثالثها إن كان لا يخفى في تصريحه بعلم يخلفون فيه. هكذا يقولون هناك في خلافات، والصحيح عرفنا مذهب البخاري هنا بأنه يرى أن هذه الصيغ كلها يعني في حكم واحد، يعني القول الرواية التي فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة، وقوله نهينا وقوله نهي بدون أن يذكر الفاعل حكم واحد له حكم الرفع. هذا استفدناه من هذه الروايات أو المقولات التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى. انتهى. لا خلينا خلينا خلينا لأن أمامنا حديث طويل يأخذ يومين وسنقرأه يوما واحدا مش يومين، فنحن نريد أن نقلل أو نخفف من الأبواب هذه، لأن هذا صلح الحديبية يعني يأخذ ثلاثة أيام، لكن أحببتم يوما واحد فننهيه لأن دراسته في يوم واحد يعني سنستفيد منه فهم مضمونه، وإذا جزأناه أيام هذا ما في خير. على كل حال إن رأيتم أيوه نقلل يعني إذا هذه الأبواب راحت ويكون وحده. قال باب الشروط مع الناس بالقول، الشروط مع الناس بالقول بالكلام يعني بالكلام بالكلام الشريف المتصدي جائزة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار كلاهما عن سيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما كذلك أيضا قد سمعته حديثه عن سيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث موسى رسول الله. هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين ابن عباس وبين عيينة ايش اسمه حسن الحر بن قيس وكذلك أيضا نوف بن بكالي اختلفوا فيها هل موسى موسى بني إسرائيل أم موسى آخر، فابن عباس يقول لا حدثني أبي بن كعب موسى رسول الله هو موسى بني إسرائيل، فذكر الحديث قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا، كانت الأولى يعني فانطلق يعني ايش قال ستجدني إن شاء الله ولا أصلك أمرا حتى أحدث لكم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي الصبر؟ إذن هذا الشرط مضى. قال إيش؟ قال ستجدني إن شاء الله صابر وأعصي لك أمرا. لكن عصاه هنا. قال هذه الأولى نسيان. ولذلك قال بعدهم لا تؤاخذني ما نسيت ولا تريكني من العسرة. فمن جاءت الثانية فعند ذلك ماذا قال له؟ قال وكانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا. والوسطى شرطا. والوسطى إيش؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقول لك إيه؟ والثالثة عمدا. قال في الأولى ماذا؟ لا تؤاخذني ما نسيت ولا تقيم أمر العسرى لأن هذا نسيا. قال لقيها غلاما فقتله. فانطلق فوجد جدار. هذا الثالث هو العمد. يعني الأولى ركوب السفينة وخرق السفينة كان نسيانا. ثم بعد ذلك النسيان الثاني كان على مقتضى الشرط. على مقتضى الشرط. فإذا قال له يعني في الثاني قال له إيه؟ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هذا هو الشرط. ثم بعد قليل لما دخل المدينة ووجد واستضافهم ولم يضيفهم فوجد فيها جدار فأقامه. مسحه فأقامه 500 ذراع فأقامه. فقال له يعني قوم استضفناهم فلم يضيفونا. فقال لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق. لأن هذا شرط والشرط نافذ. فهذا هو محل الشاهد عندنا لأن الشرط جرى بالقول في هذه القضية. قال فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أي خضر عليه السلام. قرأها ابن عباس أمامهم ملك وكان فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت مساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان أمامهم وكان وراءهم بمعنى أمام. لكن ابن عباس صريح أن يقرأه إما تفسيرا بالمعنى أو هو قراءة شاذة. وكان أمامه لأن وراءه معناه تجاوزها وهذا لا ينفع لا يضر. يعني إذا جاء وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة. الأول ما بس كذا صالحة ليس كل سفينة. فخرجها فرعون شو اسمه هذا خضر عليه السلام لماذا؟ لتكون معيبة لأن ذلك الملك لا يأخذ إلا السفن الغير المخروقة. فعمل إحسانا لهؤلاء لئلا تذهب سفينتهم عليهم فخرقها لتنجو لا لتؤخذ. فهذا هو سبب مخالفة خضر عليه السلام لموسى في هذه المسألة. قال باب الشرط باب الشروط في الولاء. كذلك أيضا نفس حديث عائشة. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك قال هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواك في كل عام أوقية 40 درهم فأعينني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم يعني مرة واحدة ويكون الولاء كلي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم يعني فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني أردت فألقى ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون ولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بقضية. فقال خذيها واشتريت لهم الولاء فإن ولاء لمن أعتقه. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا يعني على المنبر فحمد الله أثنى عليه. ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان من شرط 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق. هذا كلام سجع وقد ورد أنه عن السجع في الدعاء خاصة. فهذا نقول إن كثيرا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وجد مسجعا. فنقول إن النهي ورد على التكلف في كلامه. وذلك أيضا خطيب الذي يتشدق في كلامه منهي عنه. لكن إن كان سجيته وطبيعته ولا يتكلف في ذلك ماشي. لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا يعني مسجع وأحق. قال شرط الله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وإنما ولاه لمن أعتق. كلام مسجع. فإذا كان من سجية وطبيعة الخطيب لا ينهى. وكذلك الدعاء إن اتفق صلى الله عليه وسلم كان من دعاء لا يسمع ونصير لا تشبع. ويعني وعين لا تدمع ونفس لا تشبع، هكذا مسجع موجود لأنه سجية النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف فيه، وكذلك غيره. هذا هو لا وين هو؟ قال باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، هذا جائز، إذا شئت أخرجتك يعني معناه يعني قال خذ هذه الأرض وازرعها وإذا شئت أخرجتك، لكن هذا يكون شرطا غير مناف لمصلحة الآخر. فلو كان في نصف السنة بعد أن زرعه أراد أن يخرجه لا يكون له، لكن إذا انتهى المحصول المزروع وحصده فإن ذلك يجوز له. يقول مثلا ولو قال 10 سنين مثلا، قال السنة الثانية قال لا أريدك، هذا جائز. قال رحمه الله تعالى السائل المتضح حدثنا أبو أحمد، هذا أبو أحمد يقولنا إنه أبو أحمد هنا غير منسوب إلى أبو أحمد، قالوا إنه يعني أبو أحمد مرار ابن حموية، مرار ابن حموية هذا هو الذي رجعه صاحب الفتح. قال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى أبو غسان الكناني هذا مدني من ثقام العاشرة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا، ذلك أن خيبر وزعت على الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كان يتولها اليهود ويزرعونها، فابن عمر تعالى هناك شيء يريد أن يأخذه من هناك فذهب إليهم، ففي الليل يعني إما سحروه كما يقول بعضهم سحر أو ضربوه فانفكت رجلاه وقدماه، هذه ذهب هذا انفكت يعني. فعند ذلك غضب عمر رضي الله عنه فأراد أن يخرج اليهود، فقال عمر رضي الله تعالى عنه قام خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نكركم ما أقركم الله، شرط لهم ذلك نكركم ما أقركم الله، وإذا أردنا أن نخرجكم أخرجناكم معناهم. فقال وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، قال عمر هناك، فعبي عليه من الليل أي في الليل ولم يعرف من هو، لكن في الحقيقة ما المال ليس لنا عدو إلا يهود هي التي عملت ذلك، إذن ماذا نخرجهم عن بكرة أبي كلهم، هذا هو الحكم. يقول عمر هذا ففدعت يداه ورجلاه أي انفكت مفاصله يديه ورجليه، وليس قال بعضهم قال بالسحر وبعضهم قال بالضرب، وليس لنا عدو هناك عدو غيره، هم عدونا وتهمتنا أي محل اتهامنا هم، وقد رأيت إجلاه أن نخرجه. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيب ورئيسهم يعني، فقال يا أمير المؤمنين يعني أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على الأموال وشرط ذلك لنا، يعني كيف تخرجنا ومحمد أقرنا؟ قال عمر أظننت أني نسيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرئيس أرأيت حينما تحملك قروصك إلى الشام يوما وليلة وكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيخرجه وستحمله ناقته بمفرده وماله يبقى في كذا، فأخبره هذا يعني صلى الله عليه وسلم من معجزاته، وعمر يسمع. فجاء ذلك الرجل فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عهدنا على ذلك، قال أنسيت ذلك؟ أما تذكر ما قال؟ لا لا لا لا يستهزئ محمد يعني تذكر ذلك يستهزئ، لا يستهزئ محمد محب يعني هي هذا هو إخراجك، النبي صلى الله عليه وسلم وعادك بي أن تخرج فخرج أنت ومالك وأهلك. فماذا قال له؟ قال ابن أبي الحكيم فقال يا أمنا تخرجنا؟ فقال إيه؟ قال وشرط ذلك لنا. فقال عمر أظننت أن نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بك الرجل هذا حينما عاملهم حينما عقد الصلح معهم وأعطاهم الأرض على ليس ما يخرج منها ذكر له هذا الكلام، فقال لهم على كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قروصك أي ناقتك الشابة القوية ليلة بعد ليلة؟ فقال ذلك الرجل تذكر ذلك وعلي وظن أن عمر لم يسمع ذلك منه وإنما فقال ماذا؟ قال هذه خزيلة من أبي القاسم، خزيلة تصغرة يستهزئ يعني، قال لي إيش مباسطة ويعني وتقريبا لي قال كلام يستهزئ بذلك. فقال عمر رضي الله قال كذب يا عدو الله، فأجلاه عمر رضي الله بل هذا كلام حق نصيب هذا وقته نحن نخرجكم بعد أن اعتديتم على عبد الله بن عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أكتاب وحبال وغير ذلك. فماذا فعل؟ لأن الأرض مزروعة، فثمن عمر رضي الله تعالى عنه كل ما لديهم ما يستحقونه، فعوضهم من ذلك إيش؟ الأكتاب والأحمال من الإبل، وكذلك أيضا غنائم، وكذلك جيران، وكذلك الأحبال حبل وكذا، وأعطاهم بدل ذلك هذه حتى يخرجوا من الخيبر، وطردهم بذلك بسبب سوء تعاملهم مع المسلمين. وهذا هو عدو من عمر رضي الله تعالى عنه. قال وقال حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسب أن نافع عن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره، أي رواه مختصرا، والحديث والقصة طويلة كما سبق في الرواية السابقة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية ربتنا ولا سلط علينا ولا خوف، فلا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.